وجهك الحلو يا خير الورى، وجهك الحلو يا خير الورى، كحل عيون الناس بطل منورة منورة. وجهك الحلو يا خير الورى، كحل عيون الناس بطل منورة منورة. أحلى من الشمس والنور انجلى، هل يا ترى مدح الهادي الميموني؟ ألا ودي هنوني، ألا ودي هنوني، أنا من يومي بهوى من أمدح وزيدوني، من أمدح وزيدوني. بمدح الهادي الميموني ألا ودي هنوني، ألا ودي هنوني. وانا من يومي بهوى من امدح وسيدوني، من امدح وسيدوني. الاخر دقة من قلبي رح يبقى هو يحبي، رح يبقى هو يحبي. وهبي يا عطوري هبي على القلب المحزوني، على القلب المحزوني. بمدح الهادي الميموني ألا ودي هنوني، ألا ودي هنوني. وانا من يومي بهوى من امدح وسيدوني، من امدح وسيدوني. زين زين حسنك زين طه يا جد الحسنين، وين وين مثلك وين، ما في مثلك بالكونين. زين زين حسنك زين طه يا جد الحسنين، وين وين وين مثلك وين، ما في مثلك بالكونين. يا أبا الزهراء جد لي بنظرة، نظرة ضياء العين، نظرة ضياء العين. وطاب طاب عمري طاب خلفك يا عالي الجناب، وداب داب قلبي داب بغرامك أغلى الأحباب. يا أبا الزهراء جدني بنظرة، نظرة ضياء العين، نظرة ضياء العين، نظرة ضياء العين. يا إمام الرسل الرسل يا سندي وحبيب الواحد الأحد النجر مثل الطه في الورق جسدي يا إمام الرسل الرسل يا سندي وحبيب الواحد الأحد إن جرحي زاد في كبدي جد على الولهاني بالمدد وعليك صلى الله لله